بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل على عباده عطاء ممدودا غير مقصور، واسعا غير محظور. عطاؤه تبارك وتعالى وفضله أوفر من منعه، وعافيته أكثر من بلائه، ورحمته سبحانه سبقت غضبه، فهو البر الرحيم سبحانه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. والمؤمن الحق يستقبل عطاء الله سبحانه وتعالى الواسع بالطاعة والإيمان والشكر والعرفان، كما تجده يستقبل البلاء المؤلم بالصبر والرضا على ما قضاه وقدره ربنا الرحمن سبحانه، الذي يبتلي عباده بالسراء والضراء لينظر كيف يعملون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالعباد يتقلبون في هذه الدنيا بين فتنتين، فتنة الخير وفتنة الشر، ابتلاء لهم واختبارا وامتحانا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. العزيز الذي له العزة كلها، التي قهر بها جميع الخلق، قهر بها جميع الأشياء، وانطادت له المخلوقات. العزيز الغفور، الغفور سبحانه عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه سبحانه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء. الله تبارك وتعالى يبتلي عباده في هذه الدنيا، يبتليهم ليمحصهم في صبرهم وشكرهم، وليعلم الصادق منهم والكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبالفتنة تتميز معادن الناس فينقسمون إلى مؤمنين صادقين صابرين وإلى مدعين أو منافقين، وعلى قدر دين العبد وإيمانه يكون البلاء. مما لا شك فيه والارتياب أخي المبارك أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي الوهاب، فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن يريد ويعطي الآخرة من يريد ويعطيهما معا لمن يريد حكمة منه وفضلا، بيد أن عمل العبد هو الذي يحدد جهة العطاء، يحدد كيفيته ومقداره، وهو كذلك لا يخرج عن مشيئة الله النافذة. فالمؤمنون العاملون للصالحات يعطيهم الله تبارك وتعالى جنة يدخلونها لا يرضون عنها بدلا ولا يبغون عنها حولا، عطاء من الله غير ممنوع، عطاء من الله سبحانه وتعالى غير مجدود ولا مقطوع. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى لسليمان في الدنيا ما لم يعطه أحد قبله ولا يعطاه أحد بعده، مع ما ادخره الله سبحانه وتعالى له في الآخرة. فيقول سبحانه عز من قائل لسليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وفي المقابل أعطى الله سبحانه وتعالى الدنيا لقارون وفرعون وهامان، فلما تعروا عن الإيمان والشكر والعرفان قابلوا العطاء بالجحود والنكران، فآل أمرهم إلى الخسران فعوقبوا بأشد العذاب والنكال. فكانت نهاية فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أما قارون أخذ على غضة فكان نهاية أمره خسرا، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فقصص القرآن العظيم لهؤلاء وأمثالهم كثير، وما فعل الله بهم جزاء كفرانهم النعم مع طغيانهم وعتوهم في الأرض فسادا. أما قصص النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بذكر أخبار السابقين السالفين، ويقص عليهم قصص المبتلين ليتعظوا بأخبارهم ويأخذوا العبرة من اختيارهم في بلائهم. ومن تربى على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العكرة وفق وسدد لحسن الاختيار في البلاء، وكيف يتعامل معه ما بين صبر وتسليم وشكر واعتراف للفضل بيقين. وإن من أعجب القصص النبوي التي قصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأخذ العبرة والعظة خبر ثلاثة من بني إسرائيل وبنو إسرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويخبر عما وقع لهم من أحوال وأحاديث. كان يخبر عنهم ما وقع عنهم من أحوال وأحداث، فكانت فيهم الأعاجيب كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد معاشر المؤمنين، ونحن نتكلم عن لفظة بني إسرائيل، لابد من لفت النظر في هذا المقام على أمر يجدر التنبيه عليه، وهو أنه لا يصح ولا يجوز للمسلم أن يطلق وأن يسمي يهود اليوم الغاصبين الحاقدين المغضوب عليهم. لا يجوز لنا أن نسميهم اليوم بالإسرائيليين. نعم، وهذا خطأ شائع ومشهور على الألسن على اختلاف مستوى العلمي للناس. فإسرائيل عندما يطلق في الشرع، أي عندما يطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بإسرائيل هو نبي الله يعقوب، وبنو إسرائيل هم ذريته، ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. أما أن نطلق على اليهود اليوم، أو ما اغتصبوا، أو أن نطلق على ما اغتصبوا أرض الأنبياء حيث المسجد الأقصى حرسه الله وخلصه من الأيدي الغاصبة، أن نسمي دولتهم تلك بدولة إسرائيل، فلا يجوز لنا هذا، ولا يجوز لنا أن ننسبهم ليعقوب عليه السلام ولا لذريته، فهم بريئون منهم. فالواجب علينا أن نطلق على اليهود بأنهم يهود، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ودولتهم هي دولة الخبث وأمة الغضب وأمة البغض والغصب. لا يجوز لنا أن نطلق على اليهود اليوم بأنهم إسرائيليون، لا، وإنما أن نطلق عليهم باليهود الحاقدين والغاصبين، أخزاهم الله تبارك وتعالى. سائلين الله عز وجل في هذا المقام أن يخلص المسجد الأقصى أولى قبل القبلتين، وأرض الأنبياء من هؤلاء إخوان القرد والخنازير. هذا ما أردنا أن نلفت إليه في مطلع خبر الثلاثة من بني إسرائيل الذين قصهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأخذ العبرة والعظة منها. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، أي الثلاثة منهم، ابتلاهم الله جل وعلا حيث قلب ضراءهم إلى سطاء، ليظهر منهم شاكر النعمة من جاحدها، وهي قصة نبوية يحتاج إلى الاعتبار بها كل مسلم. فإن العبد في حياته لا ينفك عن ابتلاءات السطاء والضراء، وهو في الغالب يتقلب بين الشدة والرخاء، فليأخذ العبرة ممن سبقوا حتى يحسن التعامل مع البلاء. فإليكم معاشر المؤمنين خبر هؤلاء، حيث أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى. والأبرص هو ذاك المرض الذي يقع في جلد بني آدم، سلمنا الله وإياكم، وهو مرض مستعصم. والأقرع هو من ليس له شعر، والأعمى من فقد بصره. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى واختبرهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى هذا الملك الأبرص فقال: أي شيء

وسخط على صاحبيك. رضي الله عنك لأنك شكرت نعمة الله بقلبك ولسانك وجوارحك، وسخط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وتعالى، وأنكرا أن يكون الله من عليهم بالشفاء والمال. إن هذه القصة العظيمة في وعظها لتدل أن الله سبحانه وتعالى له الأمر والتدبير، له الحكمة والتبديل، يبلو العباد بما شاء من أمره، يقلب صاحب الصداء من صدائه إلى ضضاء، ويقلب صاحب الضضاء من ضضائه إلى صداء، وقد تتعدد الابتلاءات والتقلبات على الواحد من الناس، فيسلب المال والجاه والقوة ممن يملكونها من حيث لا يحتسبون. ولقد رأينا هذا في زماننا رأي العين، فلا يركن إلى صداء الدنيا ولا يغتر بزخرفها إلا مغرور. ففي الحديث معتبر ومدكر، فإن الأولين أي الأقرع والأبرص جحدا نعمة الله سبحانه وتعالى وكفر بها ولم ينسباها إليه ومنع حق الله تبارك وتعالى في مالهما، فحل عليهما سخط الله وسلبت منهم النعمة. والآخر أي الأعمى اعترف بنعمة الله جل وعلا عليه ونسبها إليه تبارك وتعالى وأدى حق الله في ماله، فاستحق الرضا منه تبارك وتعالى حيث وفر وبارك في ماله لقيامه بشكر النعمة. فهذه يا عباد الله، عباد الله، سنة الله سبحانه وتعالى في قلب أحوال العباد، يقلبهم من حال إلى حال على حسب قيامهم على الطاعة وعلى حسب قيامهم لأداء شكر المنعم تبارك وتعالى. لنعلم معاشر المؤمنين عظم شكر المنعم الذي هو الله سبحانه وتعالى، فإن الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالفضل عبادة عظيمة وخلق كريم، فالشكر نصف الإيمان والصبر نصفه الآخر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن مما يستفيده طالب الحق من هذه القصة العظيمة مما في النفوس البشرية من الجحود والاستكبار الذي لا يعالج إلا بالإيمان والذل والخضوع لله رب العالمين وكسر كبرياء النفس وعلوها حتى لا تكون سببا في هلاك صاحبها بسلب ورفع النعم عليهم. وانظر أخي بارك الله فيك إلى ما وصل إليه الجحود بالنعم لما ادعى الأبرص والأقرع بأن الحقوق كثيرة رددته كابرا عن كابر، بخلت نفسهما بالشح والبخل، بخلت نفسهما عن السخاء والإنفاق، فهم لم ينفقا ببقرة واحدة من مال في واد كثير أو من إبل أو بعير، وهذه الدعوة تدل على أنهما كانوا لا ينفقان شيئا من مالهما مع ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من وديان من الأموال بقرا كان أو إبل، بخلاف الأعمى لما تذكر حاله قبل العافية والغنى لم يبق في قلبه إلا شكر الله تبارك وتعالى والاعتراف بفضله، فسخت يده بكل ما يملك. ولهذا قال قد كنت أعمى فرد الله بصري، قد كنت فقيرا قد أغناني الله تبارك وتعالى فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أمنعك ولا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي. فلهذا أنفق ماله كله واعترف الفضل والنعمة لله جل وعلا. فلا بد على كل من أغناه الله سبحانه تبارك وتعالى، على كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالصحة والعافية أن يأخذ العبرة من هذا الأعمى. لابد على كل من جرى المال في يده، لا سيما إذا دعي للإنفاق والسخاء على الفقراء والمحتاجين والمساكين، فلابد عليه أن يتذكر، لا سيما يتذكر ما كان حاله من قبل أن يجري، من قبل أن يجري الله تبارك وتعالى المال في يده. لابد عليه أن يتذكر الابتلاء والامتحان. الله جل وعلا يبتلي عباده بالمال ليختبرهم كيف يعملون وكيف يفعلون. فلابد على كل مسلم أن يعرف كيف يتعامل مع البلاء، خير كان أو شر، لكي يوفق ويفوز في الامتحان الذي يقع عليه بشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وليتذكر سخط الله سبحانه وتعالى على الأبرص والأقرع حينما جحد وكفر نعمة الله تبارك وتعالى، سائلين الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يقينا شح أنفسنا، وأن يكفينا شر الحرص والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن أعظم الفوائد التي نستلهمها من قصة النبي صلى الله عليه وسلم لخبر الثلاثة من بني إسرائيل أن الابتلاء بالسطاء والضخاء قد يكون أصعب من الابتلاء بالشدة والضراء. نعم، اليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر، وذلك لأن الكثيرين قد يستطيعون تحمل الشدة والصبر عليها، ولكنهم لا يستطيعون الصبر أمام هواتف المادة، أمام هواتف المغريات. نعم أيها الأخيار، هم أولئك، ونسأل الله السلامة والعافية، هم كثيرون الذين يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة والعافية. كثير هم يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الغنى والسطاء وما يغريان به من متاع وما يثيرانه من شهوات وأطماع. كثيرون هم يصبرون على الإيذاء والتعذيب، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الرغائب والمناصب. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. فتأمل هذا أخي بارك الله فيك، فأهل هذا الزمان ونحن بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، قد أحدث الله لنا من النعم وزادنا في الفضل وكاثر علينا من الخيرات ما لم يكن في السابقين من أسلافنا. جمعت لنا ولله الحمد والنعمة، جمعت لنا النعم السابقة والنعم الحاضرة، ومع كل هذا لا تجد أكثرنا شاكرين صابرين إلا من رحم الله رب العالمين، وقليل من عبادي الشكور. فحقيق على العبد أن يشتغل وأن ينصرف إلى ما أعطاه الله إليه، بل إلى ما ابتلاه الله به من النعم والفضل، وليقل: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإن العبد الشكور يترقى به الحال إلى بلوغ اليقين بالله والرضا بأقداره في رزقه وحكمه وحكمته وتفاوت الناس في أعمالهم وكسوبهم، بل تتجلى حكمة الله البالغة في أنه لم يجعل مكاسب الناس وأعمالهم خاضعة لمقاييس البشر في ذكائهم وعلومهم وسعيهم. ألا وإن حقيقة الشكر لله عز وجل هو الاعتراف بالإحسان والإفضال والإنعام، ولا بد أن يذكر الشكور هذه النعمة وهذه المنة، وأن يتحدث بها من غير تعال وتفاخر واستطالة، ولا بد عليه وبل يجب عليه أن يصرف هذه النعم فيما يحب ربها ويرضى واهبها. شكر العبد لربه بظهور آثر نعمته عليه، فتظهر في القلب إيمانا واعترافا وإقرارا، وتظهر في اللسان حمدا وثناء وتمجيدا وتحدثا، وتظهر في الجوارح عبادة وطاعة واستعمالا في مراضي الله ومباحاته. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، كما قال الله سبحانه وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. سائلين الله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين غير الكافرين لنعمه، المقرين بمننه، الصارفين لها لمحابه ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.